وراح تنام في الصوم. يوسف القرضاوي قرش عليمي يوم عليمي ماضر يوسف القرضاوي برنامة أمور بيت اللي عاشت على المحديد بيت يا تالتي فوين هو جيول عاش يوسف القرضاوي. يوسف القرضاوي عاشت عالم أزهرية نكش عالم سلفية. يوسف القرضاوي ما كان تكيشتا كان عالم نكيشتا ليب في مكتب إسلامية ببعضة تخريج ميقلزو حديثة تيري عش صحيح تيري مكش صحيح كتاب تيكابا تأليف يوسف القرضاوي إقاموا أمن الحلال والحرام يؤديني في الكتاب. ما كانت كيشتا كان أي عالم نكيشتا با يعني حاجة مليب في أتيتي كم با اتفاق بتمتا ببا تخريج كتاب حلال حرام إقاموا تأليف يوسف القرضاوي. يوسف القرضاوي أشفقيه أزهري نكاش عالم سلفي قلت في السبب كالجد صغير فيال تيبان مخالفات شريات تكريت ست مكنوة موسيقى مبانز يسشا أسقا يوناسقا ابن تقليد ابن حزم الأندلسي سائل كبا حديث انتقى أرض بخاري كبا التضيف كامار يوسف القرضاوي كت حديث كي أش ضعيفة كالفان أش حلال مكنوة موسيقى مبا دجان زي الشهر هنا دي باش ميز انتقى كنا كان باش كن المجلس الأعلى الجامعة الإسلامية هذا كم كان من قطر نساء ضد شم يعني هنا بشهوه كنا فوله كنا بسهوه شم وهذا كتابته لكم قنوه نشوف سيثون في عشت عالم في نقشت عالم دنياس عشت عالم أخوة مسلمين عشت فرقته فبورتي في السبب دوت ببا ملاحظة كنت مسيرة شكرت شبطان يوسف القرضاوي عش فقيه أزهري نقاش فقيه سلفي كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أدويتا نقبل كش اعتماد انت إلا شطتيا حزبتيه حزب إسلامية تسقى مسلمان كريت دول مكان يفيا كوتين أخوة مسلمين حزب تحرير جماعة تبليغ كريت دوت ممار في نيهوج كي أمر دين أذا إلمن في كي كان مار أتا سبارت سيقول أبو حنيفة مالكي شافي لاغني يوسف القرضاوي نكشف سو تيتر نيهوج تش دونا مبتيرو تش في الجيسة شكاكي تش